في البيان ايش؟ قسمة التفريق. نعم. قسمة الجمع، أو انتهينا من قسمة الجمع، هو الآن انتقلنا إلى قسمة التفريق. قال: تلخص مسائل قسمة التفريق على الوجه الآتي: إن تقسيم العين المشتركة إما أن يكون نافعا لجميع الشركاء فتكون في هذه الحالة تلك العين المشتركة قابلة للقسمة، وإما أن يكون مضرا بعموم الشركاء فتكون غير قابلة للقسمة، وإما أن يكون نافعا لبعض الشركاء ومضرا ببعضهم فتقسم بطلب الشركاء النافع لهم التقسيم ولا فتقسم بطلب الشركاء النافع لهم التقسيم ولا تقسم بطلب الآخرين أي المضر بهم التقسيم. المادة 39 بعد ذلك تقول: إذا كان تفريق وتبعيض عين مشتركة غير مضر بأي شريك من الشركاء فهي قابلة للقسمة. مثلا إذا قسمت حرصة وكان ينشأ أبنية وتغرس أشجار وتحفر بئر في كل قسم منها، فعلى هذا الوجه تكون المنفعة المقصودة من الحرصة باقية. وكذلك لو قسمت دار فيها منزلان، واحد للرجال والآخر للحريف، فتفريقها وتقسيمها إلى دارين لا يفوت منفعة السكنى. لا يفوت منفعة السكن المقصودة من الدار، ويصير كل واحد من الشركاء صاحب دار مستقلة، فلذلك تجري قسمة القضاء سواء في الحرصة أو في الدار. يعني إذا طلب أحد الشركاء القسمة وامتنع الآخر فيقسمها القاضي جبرا. التعليق يقول: الأصل باللغة التركية قوناق، لو قسمت قوناق فيها منزلات قالوا معناها الدار الكبيرة ذات الدوائر العديدة. قال في الشرح: إذا كان تفريق وتبعيض عين مشتركة أي تقسيمها إلى أقسام بنسبة حصص الشركاء غير مضر بأي شريك من الشركاء أي نافع بالنفع الذي كان ينتفع به جميع الشركاء قبل القسمة فهي قابلة للقسمة، سواء كانت من الذريات أو من القيميات، وسواء كانت ملكا أو وقفا. ملكا أو وقفا. قال: يجب أن ينظر بخصوص القابلية للقسمة إلى عين المقسوم والنفع وحصص الشركاء بعين الاعتبار، إذ يكون تارة نفس العين غير قابلة للقسمة كالفرس والكتاب والغرفة الصغيرة، ويكون القابل للقسمة تارة غير قابل لها بسبب عدم بقاء النفع كقسمة الحمام والطاحون، ويكون طورا غير قابل للقسمة بالنسبة إلى عدد الشركاء وحصصهم. مثلا إذا كان المال القابل للقسمة إلى قسمين مملوكا مناصفة بين اثنين فهو قابل للقسمة، فإذا توفي الشريكان وخلف كل واحد منهم ولدين وكان المال المذكور غير قابل للقسمة إلى أربعة أقسام فهو غير قابل للقسمة. مثلا لو كانت حصة مشتركة مناصفة بين اثنين وكانت كبيرة، فإذا قسمت إلى قسمين متساويين وكان في كل قسم منها تنشأ أبنية وتغرس أشجار وتحفر بئر، فبما أن المنفعة المقصودة من تلك الحرصة قبل القسمة باقية فتكون هذه الحرصة قابلة للقسمة. مثلا لو كانت حرصة طولها 30 ذراعا وعرضها 20 ذراعا مشتركة بين اثنين، فإذا قسمت قسمين فيخرج نصيب كل منهما فيخرج نصيب كل منهما حرصة طولها 15 ذراعا وعرضها 10 أذرع، فيستطيع كل منهما أن ينشئ دارا في نصيبه. أما لو كانت هذه الحرصة مشتركة بالسوية بين 15 شخصا فلا تكون هذه الحرصة قابلا للقسمة بإفراد حصة كل شريك من الشركاء وتقسيمها تقسيما آخر، قد بين في المادة كذا. كذلك لو كانت دار كبيرة مشتركة بين أخوين مناصفة ومشاعا وقسمت على أن تكون دائرة الضيف قسما ودائرة الحريف قسما فلا تفوت المنفعة المقصودة من سكن الدار، ويكون كل شريك من الشركاء صاحب منزل مستقل فتكون هذه القسمة نافعة لكل واحد منهما. أما لو كانت تلك الدار كبيرة مشتركة بالتساوي بين 10 أشخاص فإذا قسمت في 10 أقسام وكان كل قسم من تلك الأقسام غير صالح لاتخاذه منزلا ومسكنا مستقلا فلا تكون الدار المذكورة قابلة للقسمة بتقسيمها إلى 10 أقسام. ولذلك فلذلك تجري قسمة القضاء سواء في العرصة أو في دار أو في الدار، يعني إذا طلب أصحاب الدار القسمة وامتنع الآخر عن القسمة فيجبره القاضي عليها، حيث كان في القسمة تكميل المنفعة، فيجب على القاضي في حال طلب أحد الشركاء القسمة إجراؤها. كذلك لو كان اثنان متصرفين في عرصة وقف بطريق الإجارتين، وكان في حال تقسيمها يمكن لكل واحد منهما الانتفاع بحصته، وكان ذلك نافعا للوقف، فيقسم القاضي العرصة المذكورة بطلب أحد الشريكين وبرأي المتولي. كذلك إذا كان بعض الغراس أو البناء وقفا وبعضه ملكا، وكانت المعادلة ممكنة، فتجري قسمة القضاء لتفريق الملك عن الوقف، وقد بين في هذه المسألة جواز التقسيم بين الملك والوقف، كما أنه قد بين في شرح المادة كذا عدم جواز التقسيم بين المتصرف والمالك. كذلك إذا طلب أحد الشركاء القسمة حسب هذه المادة وادعى الآخر أنه باع حصته من آخر وامتنع الآخر عن إجراء القسمة بداعي بيع حصته، فحكم ذلك قد بين في المادة 30 و100 بعد الألف. المادة 40 و100 بعد الألف. إذا كان تبعيض وتفريق العين. بالله دقيق، وين راح الأخ عني والآخر؟ السلام عليكم. ما أدري. ها؟ ما أدري خرج لحاجة أكيد. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل استري. السلام. وين راح علي؟ خرج إلى الحمام يا شيخ. ها. نعم تفضل. قال إذا كان تبعيض وتفريق العين المشتركة نافعا لأحد الشركاء ومضرا بالآخر، يعني أنه مفوت لمنفعته المقصودة، فإذا كان الطالب للقسمة المنتفع فالقاضي يقسمها كذلك حكما. مثلا إذا كانت حصة أحد الشريكين في الدار قليلة لا ينتفع بها بعد القسمة بالسكنى بها، وصاحب الحصة الكبيرة يطلب قسمتها، فالقاضي يقسمها قضاء. بس هو الطلب من المنتفع، أما والمتضرر هو غير الطالب. شيخ قال إذا كان تفريق وتبعيض العين المشتركة تقسيمها بنسبة حصص الشركاء نافعا لأحد الشركاء لكثرة حصته ومضرا بالآخر لقلة حصته، أي كان مفوتا لمنفعته المقصودة، وطلب الشريك المنتفع فالقاضي يقسمها حكما، كما تقسم العين المبينة في المادة الآنية، لأن طالب التقسيم ينتفع بهذا الطلب حيث يطلب حصر الانتفاع بملكه بنفسه ومنع غيره من الانتفاع بملكه، فالطلب المذكور مشروع ويجب على القاضي قبوله وإن كان ذلك مضرا بالشريك الآخر، إلا أنه لما كان الشريك يريد الانتفاع بملك الغير فلا يعتبر ضرره، يعني لا يعتبر ضرره. يعني هنا حقيقة هذا يعني فيه وجهة، يعني شنو الدليل يقول هو الأول وهلا نقول ما دام غير قابل للقسمة باعتبار أن أن حصص الشركاء بعد القسمة ما ينتفع كل واحد منهم، ما مر علينا هنا يجيب فتحالة واحدة، هناك متساوين الحصص، هنا واحد عنده حصة كبيرة واحد حصة صغيرة، فهنا بيراعى جانب الذي عنده حصة كبيرة، لا يجوز أن نفوت أن نفوت عليه منفعته مراعاة لمن ليس له حق في مثل هذا الانتفاع. ولكن الحقيقة هذا محل نظر، يعني القاعدة يجب أن تستمر، وهي أن القسمة إذا طلب أحد الشركاء يجب أن يراعى حق أو منفعة جميع الشركاء، فإن كان كل واحد ينتفع في حصته بقدر كذا يعني، أما إذا لا اختلفت فيعني لا يبدو لي أنه نراعي صاحب الحصة الكبيرة، لأن هو إن بقت بدون قسمة ينتفع متمام بالمهايئة ينتفع، يعني ينتفع، أما بعد القسمة أيضا ينتفع، أما صاحب الحصة الصغيرة تفوت عليه المنفعة أصلا بالقسمة، فكيف نفوت عليه المنفعة التي هو يملكها ولو كانت صغيرة مراعاة للحصة الكبيرة أو للنفع الكبير؟ ما يعني هذا سيأتي الخلاف شيخنا. نعم سيأتي خلاف فيه. اي نعم. قال ولا تقسم بطلب الشريك الضار به التقسيم، حيث لم يكن لذلك الشريك منفعة بهذا الطلب فيكون طلبه تعنتا. لكن هنا شوف لا يجيب شيء، هذا الصغير هو ده يطلب القسمة ما راح يفوت المنفعة على صاحب الحصة الكبيرة. ما ينهب طرابة مع أنه راح يضرب نفسه. كيف هذا يعني؟ الأصل هو العكس. العكس. قال يوجد ثلاثة أقوال اختلاف الفقهاء. هذه المسألة. شوف تمام. اختلاف الفقهاء في تقسيم النافع قسمها لبعض الشركاء والمضر ببعض الشركاء. نعم. إيه. القول الأول. يوجد ثلاثة أقوال في تقسيم مثل العين المشتركة. نعم. القول الأول. إيه. تقسم العين المذكورة بطلب صاحب الحصة الكبيرة والمنتفع من القسمة ولا تقسم بطلب صاحب الحصة الصغيرة والمضرة به القسمة. هذا مراعاة لدفع الضرر عن الناس. نعم. فد واحد جاهل هذا. فإذا يطلب القسمة ما يراعى الجاهل، لأن الشرع يراعي حق الآخر إذا كان هو مدى يراعيها. أرأيت لو كان سفيها أو كذا؟ هذا قول أول. القول الثاني إيه؟ تقسم تلك العين بطلب صاحب الحصة الصغيرة إيه؟ والمضرة به القسمة، القسمة. عكس الأول. ولا تقسم بطلب الشريك النافع له القسمة، أي أن هذا القول هو عكس القول الأول. الأول مراعاة لكلا الطرفين. نعم. نعم. لأن صاحب الحصة إيه؟ الكبيرة بطلب التقسيم يكون طالبا ضرر رفيقه. رفيق. أما طلب صاحب الحصة القليلة فهو طالب ضرر نفسه. نفسه. وراضٍ بذلك. وراضٍ بذلك كله. ما مطلوب مني أن أراعي ضرر وهو من لا يراعي. نعم. قال القول الثالث أن تقسم العين بطلب أي شريك من الشركاء. مطلقا. نعم. أي سواء طلب القسمة الشريك النافع له القسمة أو الشريك المضر به القسمة. وقد اختار أصحاب المتون القول الأول. وهو؟ تقسم بطلب صاحب الحصة الكبيرة النافع له القسمة. وأبنى على هذا الوجه في بهجة الفتاوي. وقد قبلت المجلة هذا القول بقولها فإذا كان الطالب للقسمة المنتفع فالقاضي يقسمها كذلك حكما. مثلا لو كانت يعني إذن هنا في المذهب الحنفي نفس ثلاثة أقوال. إيه نعم. مثلا لو كانت دار مشتركة بين اثنين أثلاثا، أنتم ماذا رجحتم شيخنا؟ قلتم أنه يراعى عن منفعة الجميع إلا إذا طلب المنفعة صاحب الحصة الصغيرة. أيه. إحنا لا نكون أكثر. نعم. وقال بالضرر وراح يتضرر صاحب الحصة الكبيرة. مويشي ما داعي نكون نحن ملكيين أكثر من الملك. هو الصغير يمكن عنده فرط غرض يريد ينتفع منها نوع من الانتفاع، هو ده يطلب القسمة خلاص. لكن هل الصحة طلب صاحب الحصة الصغيرة هل من صحة؟ نعم. صاحب الحصة الصغيرة هل من صحة؟ هو مو ده يطلب هذا بالغ عاقل. لو كان صغير يملكها، لو كان صغيرا كان يعني ما ناخذ باختيار الولي، لأن الظاهر لنا ما لنا مصلحة فيها. نعم نعم. راضٍ بالضرر. إيه نعم. لا راضٍ بالضرر الذي يظهر لنا ضرر. نعم. جزء وينتفع منه نوع آخر. نعم. نعم. كانت تكون له عرصة ملاصقة. إيه مثلاً. نعم. قال مثلاً لو كانت دار مشتركة بين اثنين أثلاثاً أي لأحدهما ثلث وللآخر ثلثان فإذا قسمت تلك الدار فبما أن حصة صاحب الثلث قليلة وكان لا ينتفع بحصتين للسكنى فيها وكانت حصة صاحب الثلثين يمكن الانتفاع بها بعد التقسيم فإذا طلب صاحب الحصة الكبيرة الذي ينتفع بالسكنى بحصته بعد القسمة فيقسمها القاضي قضاء. كذلك لو كانت دار كبيرة مشتركة بين ثلاثة أشخاص وكانت حصة أحدهم النصف وحصة الشريكين النصف مناصفة أي لكل منهم الربع وكان الانتفاع ممكنا بنصف الحصة وغير ممكن بربع الحصة فإذا طلب صاحب النصف القسمة يلقى طلبه وتفرض حصته وتعطى له أما الشريكان الآخران فتبقى حصتهما مشاعة. مستثنيات. يستثنى من حكم هذه المادة أربع مسائل. المسألة الأولى الطريق وقد بينت في المادة كذا، والمسألة الثانية المسيل وقد ذكر في المادة كذا. نعم ستأتي. والمسألة الثالثة الوقف وذلك أن عقار الوقف الذي يتصرف فيه مشتركا بطريق الإجارتين يقسم بثلاثة شروط. الأول أن يمكن الانتفاع بكل شريك بالحصة التي تصيبه بما لو جريت القسمة، فعلى ذلك لو كان لا ينتفع ولو واحد من الشركاء بحصته التي تصيبه بالقسمة فلا تصح القسمة سواء كان الطلب من صاحب الحصة القليلة أو من صاحب الحصة الكبيرة. اثنين أن يكون التقسيم أنفع بحق الوقت، فعلى ذلك لو بقي قسم عرصة للوقت بعد التقسيم بدون طريق أو كان عقار الوقت كبيرا وقسم إلى قطع صغيرة تزيل شرف العقار المذكور حسب الموقع وتتدنى بسبب ذلك والداته القديمة فلا تصح القسمة. ثلاثة، أن يكون التقسيم بإذن المتولي، فعلى ذلك لا يصح التقسيم الذي يقع بدون إذن المتولي ولا يعتبر. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فيصح التقسيم رضاء كما يصح جبرا وقضاء. مثلا لو طلب بعض الشركاء المتصرفين في عقار وقف بطريق الإجارتين، يكرر هذه يا شيخنا بطريق الإجارتين، إيش هي بالضبط؟ الإجارتين أن يقدم واحد مبلغ معينا ثم بعد ذلك يبقى تحت إجارته بإجارة أجرة معينة تستمر، يعني اللي هي إجارتين قابل للتجديد، لا مستمرة، هي مستمرة عادة إلى مدة طويلة، إلى مدة طويلة ما دامت الشروط متوفرة فيها. قال مثلا لو طلب بعض الشركاء المتصرفين في عقار وقف بطريق الإجارتين القسمة وامتنع الآخرون عنها، فالقاضي يعين أهل خبرة لهم وقوف تام على أحوال البناء ويجري الكشف على أبنية وعرصة العقار بحضور الطرفين والمتولي ويجري تقويمهما، فإذا ظهر بعد الكشف أن العقار المذكور قابل للقسمة بين الشركاء بصورة نافعة للوقف وذلك بشهادة أرباب الوقف، فيقسم العقار المذكور بين الشركاء حسب حصصهم بقرعة بدون نظر إلى إرضاء الممتنع، ويفرق حصص كل منهم عن الأخرى ويضع علامات فاصلة بينها. أما إذا كان بعض الشركاء صغيرا أو مجنونا أو معتوها فيجب أن يكون في التقسيم منفعة لهم، وبهذه الصورة تقسم بمعرفة أوليائهم أو أوصيائهم. المسألة الرابعة، الأراضي الأميرية. الأميرية هي المملوكة للدولة. نعم، يشترط في تقسيم الأراضي، هي النسوة الخراجية في ذلك، الأميرية في الاصطلاح مملوكة للدولة. يشترط في تقسيم الأراضي الأميرية أن ينتفع جميع الشركاء النفع الذي كانوا ينتفعون به قبل التقسيم، فلذلك إذا كان التقسيم غير نافع لجميع الشركاء أو كان نافعا لبعضهم ومضرا بالآخرين أو مفوتا لمنفعته المقصودة فلا تصح القسمة بطلب الشريك الغير المنتفع، كما أنها لا تصح أيضا بطلب الشريك المنتفع. يا شيخنا، ما ذكر هنا أن المجلة وسبقت أيضا أنه يرجح أن القسمة تكون إذا طلبها صاحب النصيب الأكبر. طيب في مثل هذه الحالة قد يكون مثلا واحد عنده الخمس مثلا والآخر عنده أربعة أخماس، فقسمت لصالح صاحب الأربعة أخماس وصاحب الخمس هذا فات نصيبه، فهل يمكن، سؤالي هنا، هل يمكن أن نجبر صاحب الأربعة أخماس على أن يشتري؟ لا، ما يجبر. ما في إجبار ابني، ما في إجبار، يبقى يتحمل هذا الضرر رعاية لصاحب الحصة الكبيرة، لأننا من رايح صاحب الحصة الكبيرة سنلحق به ضررا أكبر، وعندنا إذا هناك ضررات فندفع الضرر الأكبر لتحمل الضرر الأصغر. واضح يا شيخ، هنا أقصد يمكن نرفع الضرر عن الجميع، ما يجي البيع أخي، البيع لا يكون جبرا، أنا ما أريد أدعي على هذا، هذا الاستثناء فقط إذا كان الإملاك الجبري في منفعة عامة، فترجح المنفعة العامة على المنفعة الخاصة وهو صاحب الملك الخاص. ليس البيع جبرا يا شيخ، بس إيش أنا عندي الخمس أو عندي العشر وأنا أريد الشيخ عبد الله عنده 19 وأنا عندي عشر، أنا أقول له يا أخي أنا لا أستطيع أن أستفيد من ملكي هذا، اشتري مني العشب خلاص، أو نعرف غير السوق يشتري مني ومني. ابني إذا كان رضاء خليه يشتري، لا بالجبر هو ما يوافق، ما يصير جبر ابني، ماكو الأصل في الملكية الخاصة محترمة، ولا يجول هذا الاحترام إلا إذا كان فيه نفع عام، هاي القاعدة، نفع عام، يعني حتى المسجد إذا كان يحتاج إلى سعة هذا تملك العقارات اللي الجالبة طريق عام، كذلك إذا كان يعيق يجر العقار يستملك ويضم إلى الطريق حتى يكون واسعا بالقدر الكافي، هذه استثناءات، بدون ذلك ماكو جبر. شيخنا ذكر في الحاشية سابقا أنه في المال الغير قابل للقسمة أنه في تعديل في القانون في 29 هجرية أنه قالوا يعني يباع هذا المال ويقسم بين يقسم الثمن بين الشركاء. هذا جديد داخل القانون. اسمع أخي، هذا وضع تشريعات إزالة شيوع المال المشترك بالبيع. لأن إزالة الشيوع يعني إزالة الاشتراك، أما أن يكون بالقسمة وأما أن يكون بالبيع وتقسيم الثمن على الشركاء. الفقهاء اللي يتكلمون به يتكلمون به بالقسمة، سواء كانت قسمة جمع أو تفريق. وإذا كان هناك حصص مختلفة هذا الحكم الذي سمعتوه والأقوال التي فيها. أما أنه ما موجودة على الحالة هذه، ويجبر صاحب الحصة الصغيرة يجبر صاحب الحصة الكبيرة يقول له ما كل قسمت اشتري هاي حصتي، فيجبر صاحب الحصة. ما موجود هذا إلا إذا اقترض إياه. نعم. بلى. فصاحب المصلحة الصغيرة أيضا تفوت مصلحته هو. ما تجبره، الإجبار أيضا فيه ضرر، ما عنده هو يشتريها. ولا يريد ان يبيع منها. هل يمكن ان نقول بما انك لا تريد؟ اخي كلها ترجيحات تقدر انت تتبنى القول. نقول مثلا صاحب الحصه الصغيره اذا ما بقي له لا يستطيع الانتفاع به اصلا، ولو غير الانتفاع الاولي هذا فيعرض هذا على صاحب الحصه الكبيره، ويعني يعرض عليه يشتريه سواء رضا او جبرا. يمكن هذا القول به. إيه يمكن أن يقول باعتبار الضرر مرفوع. الأصل في الشريعة الإسلامية أن الضرر يزال، الضرر يزال، قواعد الإزالة الضرر الأكبر يزال بتحمل الضرر الأصغر، الضرر يتحمل للنفع عام وهكذا. نعم، هذه كلها مسائل اجتهادية مبنية على قواعد عامة. مسألة الضرر إيقاع رفع، إذا وقع شو نسوي، إذا أنا مضطر أتحمل أحد الضررين ما أقدر أن أزيل الضررين شو نسوي، هاي القواعد وضع جهد الإمكان. نعم. قال المادة 141 و100 بعد الألف: لا تجري قسمة في العين المشتركة التي يضر تفريقها وتبعيضها في كل واحد من الشركاء. ضرر عام هنا. نعم، ضرر عام. إذا قسمها لهذه يعني الكل لا ينتفع بحصته، فصار ضرر عام. هنا يمتنع يعني. طبعا هنا لا تجري القسمة، المقصود القسمة القضائية. نعم، القضائية. طبعا إذا كلهم تراضوا وتحملوا الضرر ظن لازم بهم. مثلا إذا قسمت الطاحون فلا تستعمل طاحونا بعد، فلذلك تفوت المنفعة المقصودة منها، وعليه فلا يسوغ للقاضي قسمتها بطلب أحد الشركاء. أما بالتراضي فتقسم. والحمام والبئر والقناة والبيت الصغير والحائط بين الدارين هي كذلك، والعروض المحتاجة إلى الكسب والقط كحيوان واحد ومركبة واحدة وسرج واحد وجبة واحدة. أو هو قابل للقسمة لكن الشركاء حصصهم كثيرة، بحيث إذا أجرينا القسمة لا يلحق الضرر للجميع. نعم. وإلا هي بذاتها قابل للقسمة إذا كان عدد الشركاء قليلين، كما لو كان اثنين فقط يمكن، لكن إذا كان عشرة زالت قابليتها للقسمة، لأن مساحتها ما تحتمل أن يجري عليها القسمة بهذه النسب من الحصص. نعم. قال: نعم، والعروض المحتاجة إلى الكسر والقطع كحيوان واحد ومركبة واحدة وسرج واحد وجبة واحدة وحجر خاتم واحد هي من هذا القبيل، فلا تجري قسمة القضاء في أي واحد منها. نعم. قال في الشرح: لا تجري قسمة القضاء في العين المشتركة التي يضر تفريقها وتبعيضها أي تقسيمها بنسبة حصص الشركاء بكل واحد من الشركاء، أي التي تفوت المنفعة المقصودة منها، لأن الإجبار على القسمة قد شرع على تكميل المنفعة، وإجراء القسمة في عين مشتركة كهذا يستوجب تفويت المنفعة ويأتي بعكس النتيجة. صح. عدا أن طالب القسمة هو متعنت ومتصد لإضرار الغير، فالقاضي لا يباشر عملا كهذا غير مفيد وباعثا للضرار. مثلا إذا قسمت طاحون مشتركة فلا يمكن استعمالها طاحونا، ولو كانت كان الانتفاع بها ممكنا باتخاذها اسطبلا أو مخزنا لا تعد قابلة للقسمة، إذ تفوت بذلك المنفعة المقصودة، فلذلك لا يقسمها القاضي بطلب أحد الشركاء أي بطلب بعضهم. والحمام كالطاحون، أما إذا كانت الطاحون ذات حجرين كان الحمام ذا مخزنين كان الانتفاع بهما كالأول فهما قابلان للقسمة. وقد أفتى في الحامدية بقسمة معصرة زيت لاثنين مناصفة وهي مشتملة على عودين ومطبخين وبئرين للزيت لأنها قابلة للقسمة بلا ضرر، كأنها معصرتان يعني. منظور إلى الإمكان، والإمكان هو يختلف باختلاف نفس المال المشترك، مو الإمكان المادي بحال فرشة وكذا، لا، إقسام قسمة ممكنة مع إمكان تحصيل المنفعة. ولكن هنا مسألة هو مر عليها، إذا كان يمكن الانتفاع بها لكن غير المنفعة الأولى، منفعة جديدة. هل تلاحظ هنا نعتبر مرت عبارة هو أظن إشغال بالله إشغال تحويلها يمكن أن تحول من طاحون إلى اسطبل إلى اسطبل، ما هو هيك؟ إذن هو يجوز، يقول لا لا يجوز هذه الحالة، ما يجوز. إذن القصد لأن المقصود المنفعة السابقة، المنفعة السابقة تبقى، وهذا قيد معتبر الحقيقة، يعني لأن المنافع تختلف من حيث مدى الطلب إلها وكذا كذا. نعم. جائز. طيب يا شيخ، هذا في حال تحويلها من طاحونة إلى الصبر وتحويله من الأعلى إلى الأدنى، لكن لو كان ما موجود أخي مثلا فرد دار أقدر أسويها مخزن. واضح يا شيخ، لكن لو كان التحويل من أدنى إلى أعلى، مثلا الآن قد يكون طاحونة وهذه هذا المخزن على شارع رئيسي، ما يخالف هذا، يمكن أن نجعله دكان يعني، ما يخالف ابن هذا تقوله يمكن، ونقدر نقيسه على مسألة استعمال المأجور. استعمال المأجور هنا إذا كان المستعمل له منفعة أقل إضرارا بالمأجور، مثلا واحد أجر دابة يحمل عليها قطن، مو يحمل عليها حجر، العفو، هو بدل الحجر سوى قطن، يجوز هذا لو ما يجوز؟ يجوز هذا لأن الضرر يكون أقل. ولكن بعض أشياء واحد ما يريد هذه المنفعة التي هي منفعة رائجة هي المقصودة، فهي تقديرية للقاضي يقدر يقبل يقبل من جهة الأدنى إلى الأعلى والأعلى إلى الأدنى. نعم. قال أما بالتراضي أي بتراضي جميع الشركاء فتقسم، لأن الحق لهم وهم أعلم من غيرهم في احتياجاتهم. وقسمة الرضا على نوعين كما بين في المادة كذا، النوع الأول أن يقسم الشركاء المال المشترك بالتراضي بمباشرتهم التقسيم بالذات، والنوع الثاني أن يراجع الشركاء القاضي وأن يقسمه القاضي برضائهم جميعا. وقد اتفق الفقهاء على جواز قسمة الرضا في العين المشتركة في النوع الأول المبحوث عنه في هذه المادة، إلا أنهم اختلفوا في جواز وعدم جواز قسمة الرضا في النوع الثاني منها، فقد قال بعضهم بجواز قسمة الرضا في هذا النوع أيضا، وأما عند بعضهم فلا تجري قسمة الرضا في النوع الثاني، أنه لو رضي جميع الشركاء وطلبوا من القاضي القسمة فلا يقسمه القاضي، لأن القاضي لا يشتغل بالأمر الغير المفيد، ولا سيما إذا كان موجبا لإضرار الناس وإضاعة المال وتفويت المنفعة، لأنه محرم لذلك لا يباشر تلك القسمة. هذا الراجح، هذا هو الراجح، ولو طلب ذلك جميع الشركاء. وبما أنه لا يمنع الذي يتصدى لإتلاف ماله من الإتلاف بحكم القاضي، فإذا اتفق جميع الشركاء على التقسيم بالذات وقسموا فلا يمنعهم القاضي من التقسيم، يعني لا يمنعهم لكن لا يباشر ذلك بنفسه، ما يباشر لأن هذا ملكهم، لكن في حالة أن يوافقهم على طلبهم بالقسمة يعينهم على منكر أو على ضرر، أما هم سيسوون المنكر شيء وأن يعينهم على المنكر شيء آخر، بنحكي على القاضي لا يجوز للشخص أن يفعل فعلا هو منكر في حقه وليس لا يكون منكرا في حق الطالب، كما لو طلب هذا طفل أو مجنون ليس في حقه هذا يعتبر منكر، لكن منكر من يعينه على هذا الفعل. طيب شيخنا، في هذه الحالة القاضي لا يعترض، لكن المحتسب له حق التدخل هنا؟ نعم. المحتسب نعم، هل له حق التدخل؟ يمكن نعم، يمكن يحجر ولا شيء، يحجر عليهم هؤلاء؟ لا لا، ما يحجر عليهم، قد يمنعهم عن ذلك، عن المنكر هذا، خلاص هذا منكر في ظاهره، منكر في ظاهره خلاص، لأنه نعم. إذهاب للمنفعة يعني. نعم. قال وفقرة المجلة السالفة الذكر لا تعين ولا تخصص أحد القولين، لا تعين، لا تعين مو لا تعين، لو لا تعين لا تعين، لا تعين نعم، لا تعين ولا تخصص، نعم، تركت المسألة هكذا. نعم. يعني القضاء أن يأخذون بأحد أي ضائع، لا، إذا كان يعني ضرر كامل واضح للجميع ما يشترك به، لأن هذا اشتغال بعدد، أما هم يقومون به ولا وضرهم ما هذا القاضي ما يتدخل إلا إذا رفع عليه الأمر، ولكن المحتسب يمكن ذلك. الفرق بين المحتسب والقاضي أن القاضي لا يتدخل في أمر ولا هو منكر إلا إذا رفع إليه، أما المحتسب فيتدخل بدون أن يرفع عليه الذي يقع عليه الضرر أو المنكر. نعم نعم. قال وكذلك الحمام والبئر والحوض، ولو كان عشرا في عشر القناة ولو كان عشرا في عشر أو عشرا في عشر عشرة بعشرة طوله وعرض إيه. والقناة والشرب سواء مع الأرض أو بلا أرض، والغرفة الصغيرة والحائط بين الدارين أيضا كذلك، لأن القاضي لا يقسم ذلك جبرا، حتى أن البر والقناة لو كانتا ضمن العرصة القابلة للقسمة فتقسم العرصة على حدة وتترك البر والقناة مشتركتين. وكذلك القناة والشرب المجرد أي بلا أرض لا يقسمان، وإذا كانت القناة مع الأرض فتقسم الأرض، يعني ما يقبل القسمة يقسم وما لا يقبل يبقى على الشركة. يضرب مثلا عرصة فيها بئر، إذا أمكن تقسيم العرصة يعني الأرض الخالية ممكن قسمتها والبئر يبقى مشترك بين الاثنين. نعم. قال وللشركاء قال وكذلك القناة والشرب المجرد أي بلا أرض لا يقسمان، وإذا كانت القناة مع الأرض فتقسم الأرض على حدة وتترك القناة والشرب مشتركتين، وللشركاء أن يقتسموا ذلك برضاهم، كان يقتسموا الحمام والغرفة الصغيرة باتخاذ الحمام مخزنا. وقد ذكر آنفا أن الحمام يكون قابلا للقسمة بعضا، كما أن معصرة الزيت إذا كانت مشتركة مناصفة بين اثنين وكان لها عودان ومطبخان وبئران وكان من الممكن قسمتها بلا ضرر فهي قابلة للقسمة. والعروض المحتاجة للقطع والكسب كحيوان واحد ومركبة واحدة وسرج واحد وقوس واحدة وبندقية واحدة وجبة واحدة وحلة واحدة وحجر خاتم واحد، وكل عروض يوجب تقسيمها ضررا هي من هذا القبيل، فلا تجري في أي واحدة منها قسمة القضاء، إذا قسمت حلة واحدة فيحصل هذا التقسيم بإتلاف جزء منها وهو ضرر، أما إذا اتفق جميع الشركاء على تقسيمها على هذا الوجه فيصح، نظرا لو كانت حلة مشتركة بين اثنين واقتسمها بالرضا فشقاها طولا أو عرضا وكل منهما أخذ قسم منها فهو جائز، وليس لأحدهما بعد ذلك الرجوع عن هذه القسمة. إمكان وعدم الإمكان ينظر فيه إلى نفس الشيء بذاته، وينظر إلى عدد المشتركين فيه، وينظر إلى مقدار النفع هل يبقى كما كان سابقا أم لا، وهذه مسائل كلها تخضع لتقدير واجتهاد القاضي. نعم. ومعنى قول المجلة حيوان واحد ومركبة واحد أنه لا يقسم الحيوان الواحد، لا يقسم الحيوان وإنما يمكن قسمته عن طريق المهيئة، كان يعطيه لهذا أسبوع يشتغل به الحيوان يركبه ويستفيد منه، والآخر أسبوع الآخر أو مثلا عربة وما إلى ذلك. ممكن لحمان يجيك بعد ما لا مو هذا يذبح لازم راح نبقى حي إيه ما لا لا خلاص لا لا يمكن لا يمكن لأن الذبح إزالة الشيء وهذا يتوقف على رضاهم. إيه؟ هو أسس قاعدة من قبل أن المنفعة المقصودة هي المنفعة السابقة إيه؟ كانت موجودة إيه نعم. ما يحدث من المنافع بهنا مو فقط هذه المنافع في ذلك المثال الشيء باقي لكن منفعته تتبدل، هنا نفس الشيء أزيله بغير بالذبح أو بالبيع أو ما إلى ذلك. نعم. قال وليس معنى عدم جواز إعطاء حيوان لأحد الشريكين وإعطاء الآخر مقابل ذلك مركبة، لأن هذا المعنى الثاني قد مر ذكره. نعم ما يصير هذا. نعم. في مركبة حيوان مشترك بين اثنين قال إذا أريد تقسيم شيء في تبعيضه ضرر كحيوان واحد أو مركبة واحدة فيتفق الشريكان على بيعه لآخر ويقتسمان ثمنه أو يبيع أحدهما حصته للآخر أو يؤجر أحدهما حصته للآخر أو أن يتهايأ بالمال المشترك. نعم. لكن لا تجد قسمة ما حد عاقل أنه بايق اسمه يجيب تعالى أننا كنا نحب نصحك من الشهد واحد على عشرين من هذا البيت المادة 42 وبعد الألف كما أنه لا يجوز تقسيم أوراق الكتاب الواحد المشترك لتقسيم الكتاب الواحد المشترك بين الشركاء كذلك لا يجوز تقسيم الكتاب المنقسم إلى مجلدات عديدة Thank you. ويفهم من هذه الفترة ومن المادة كلام الطريق الخاص على نوعين: النوع الأول الطريق المشترك بين أكثر من واحد التي لا تكون لأحد غير الشركاء حق في الدخول إليها، كان تكون عرصة مشتركة بين خمسة أشخاص فيقتسمونها بينهم خمسة أقسام ويبرزون منها طريقا ويبنون فيها خمسة بيوت. فالطريق الموضوع البحث فيها هي هذه الطريق، وهذا النوع من الطريق الخاص يباع ويشرى ويقسم بين الشركاء. النوع الثاني الطريق المحاطة بالدور وجرى إفرازها للمرور، وهي الوارد ذكرها في المادة كذا، فقد افترز عن هذا الطريق بقول المجلة التي ليس لغيرهم حق بالدخول إليها مطلقا. وهذا النوع من الطريق الخاص أي النوع الثاني لا يباع ولا يشترى ولا يقسم، فإن كان بعد القسمة يبقى لكل واحد طريق من الحصص المفردة تقسم، فإذا كانت حصصهم معلومة فالطريق تقسم بنسبة حصصهم، وإذا كانت مجهولة فتقسم على عدد رؤوس الشركاء، لأنه يوجد في التقسيم على هذا الحال إفراز وتكميل منفعة. أما إذا كانت غير معلومة حصص الشركاء في الطريق فلا تقسم بنسبة مساحة أملاك الشركاء، لأن المقصود من الطريق هو الاستطراق والمرور منها، وهذا لا يختلف باعتبار صحة الدار أو ضيقها، فيكون في الحالين واحدة، يعني تقسم بعدد الرؤوس. شيخنا لا المنظور إلى الطريق نفسه بغض النظر عن العقار الذي سيوصلك هذا الطريق إلى هذا العقار، لأن المرور هو واحد. المرور هو واحد طبعا، بغض النظر عن من يوصلك وين راح يوصلك، سواء يوصلك إلى عرصة مساحتها كبيرة أو إلى عرصة مساحتها صغيرة. نعم، يقول صاحب الدار الكبيرة قد يكون صاحب ضيوف وله مكان اجتماعي. خلاص هو دار يمشي، خلاص ماشي هو. هذا الطريق خاص ما يستعمل إلا للمرور منه إلى العقار الآخر بس. فإحنا ننظر إلى هذا، إلى حق في هذا الطريق الخاص مشترك مع غيره أم لا، ما أنظر إلى العقار الذي سيوصلني إليه هذا الطريق الخاص. حتى نحكي على الطريق الخاص أملك أنا لي حق أمرنا هذا فقط، ما أكو شرط أن يكون يوصلني إلى عقار مساحته كذا أو إلى عرصة ما موجود هذا. نعم. لأن هذا صار مو مسألة الطريق الخاص، وإنما مشترك يزراد به الطريق الخاص وأن يكون يوصلني إلى عرصة هاي صفتها كذا وكذا، خرجنا هاي عن الطريق الخاص. نعم. قال فعل ذلك لو كانت طريق سعتها 30 ذراعا وكانت مشتركة بين 2 ثلثا و 2/3 وكان كل طرف منها مساويا في القيمة للطرف الآخر فتقسم بإعطاء صاحب الثلث 10 أذرع منها وصاحب الثلثين 20 ذراعا وإذا كانت غير معلومة حصة كل شريك بالطريق المذكورة فتقسم بنسبة عدد الرؤوس، أي تقسم مناصفة بينهما، أي يعطى لكل واحد منهما 15 ذراعا والحكم في الساحة على هذا الوجه. يعني إذا كانت قصص الشركاء غير معلومة فتقسم على عدد الرؤوس، لأن الشركاء متساوون باستعمال الساحة المذكورة وجميعهم يمر منها ويكسرون حط ويكسرون حطبهم ويضعون أجهزة فيها. فلذلك لو كانت دار ذات 3 غرف غرفتان منها مملوكتان لواحد والغرفة الثالثة مملوكة لآخر وكان لها ساحة فتقسم الساحة المذكورة مناصفة بين الشريكين ولا يعطى الواحد الساحة هذا. نعم. الطريق هذا باقي. نعم. كان الطريق هكذا يوديك إلى فالساحة هذه الساحة عليها عقارات أو أرصاد. هنا راح يصير تقسيم لهذه الساحة كأنها مشترك وليس طريق صارت. نعم. قال وقولنا نعم ولا يعطى لصاحبه ولا يعطى لصاحب الثلثين ثلثاها. قال وقولنا تقسم عليهم بحسب حصصهم هو في حالة عدم تقسيم الشركاء بالرضا وإجراء التقسيم حكما وجبرا من طرف القاضي، لأن حكم القاضي مشروط ومقيد بالعدالة. أما إذا قسم الشركاء بالرضا وشرطوا في القسمة تفاوت حصصهم بالطريق حال كون شركتهم في الدار متساوية جاد، لأن التقسيم متفاضلا في الأموال الغير الربوية صحيح وجائز. باعتبار الساحة هنا يعني خرجت عن كونها مجرد طريق، وإنما يمكن الاستفادة منها كوضع الحطب أو ما إلى ذلك. نعم. هذا شيخ الدار الكبيرة أو مثل الدكاكين اليوم تكون ساعات أكبر من الدكان الصغير. يمكن يعني يمكن هذا، هاي ساحة صارت يعني لم تعد كطريق. نعم. قال جاء في المجلة يبقى لكل واحد طريق، والمقصود من الطريق في تقسيم الدار طريق يمكن للرجل المرور منها، وفي تقسيم الأرض مرور ثور منها، وفي تقسيم الحرج والغابة. حرج يمكن الحرج والغابة إيه يعني حمل حطب إيه؟ والمرور بالبهيمة. وليس معنى الطريق في تقسيم الأراضي طريق يمكن لثورين أن يمر منها متحاذيين، ولو كان احتياج لذلك، لأنه كما يحتاج إلى هذا يحتاج إلى العجلة يؤدي إلى ما لا يتناهى. أما تحتاج إلى دخول السيارة الصغيرة يحتاج إلى دخول الكبيرة. أما المحل الذي لا يستطيع الرجل المرور منه فلا يكون طريقا، وإلا لا يجبر على القسمة. أي إذا لم يبقى لكل واحد من الشركاء طريق بعد القسمة فلا يجبر عليها، سواء لم يبقى لكل واحد طريق أو بقي الطريق لأحد الشركاء لزيادة حصته ولم تبقى للآخر. وقد ورد في المادة كذا أنه يجوز تقسيم الصورة الثانية بطلب صاحب الكثير وامتناع صاحب القليل، لكن هذا في الأرض وليس في الطريق. بالطريق لابد أن يكون بعد القسمة لأقلهم طريق. نعم. وامتناع صاحب القليل، وقد قال بذلك أيضا بعض الفقهاء، إلا أنه يفهم من هذه المادة أنه لا يجوز تقسيم الطريق على هذا الوجه، لأنه لو قسمت الطريق فالمزدان الذي يصيب صاحب القليل يكون غير صالح لاتخاذه طريقا، كما أنه لا يكون له طريق للوصول إلى بيته، ويصبح غير ممكن الوصول إلى داره، مما يجب تعطيل الملك، وتعطيل الملك غير جائز. سؤال: لو كانت غرفة مشتركة بين اثنين وكانت حصة أحدهما كثيرة ويمكن الإدفاع بها بعد القسمة، وحصة الآخر قليلة لا يمكن الإدفاع بها، فتقسم بها هذه بطلب صاحب الكثير، وهذا يجب تعطيل ملك صاحب القليل. الجواب: بما أنه يمكن لصاحب الحصة القليلة إدخال حصته في بنائه المجاور وتوسيعه، ما عنده ملك مجاور، شو يسوي؟ حصة لأحد جيرانه، لأحد جيرانه، ما عنده، ما حد يشتري جيرانه، شو يسوي؟ في حصته، ولا يجب ذلك تعطيل ملكه. لا يجوز، احنا رجحنا انه يلاحظ في القسمة الصغير يعني. نعم. نعم. ولا تجري المهايئة في مثل هذه الطريق. ما يصير مهايئة، لانه المهايئة يصير بالانتفاع من تمام في تمام المال المشترك. نعم. خلاصة مسائل قسمة الطريق. المسألة الاولى: اذا كانت الطريق صالحة لان يبقى لكل شريك منها طريق فتقسم. نعم. المسألة الثانية: إذا لم تكن صالحة لأن تكون طريقا لأي واحد من الشركاء فلا تقسم. نعم. المسألة الثالثة: إذا كانت الطريق بعد القسمة صالحة لأن تكون طريقا لأحد الشركاء وغير صالحة للآخر، ولم يكن لكل واحد منهم طريق أو منفذ آخر فلا تقسم. نعم. المسألة الرابعة: إذا كانت الطريق بعد القسمة صالحة لأن تكون طريقا لأحد الشركاء وغير صالحة للآخر، وكان لكل واحد منهم طريق ومنفذ آخر على حدة فتقسم. تقسم ولا، لأن هذا لا مرة تعطيله. إذا منع لم تلاحظ منفعته راح ينتفي عند طريق آخر. نعم. وكان لكل واحد منهم طريق من الآخر على حدة فتقسم بطلب الصالح له ولا تقسم بطلب الآخر. المسألة الخامسة: إذا كانت الطريق بعد القسمة صالحة لاتخاذها طريقا لأحد الشركاء وكان له طريق ومنفذ آخر، وكانت غير صالحة لاتخاذها طريقا للآخر، وكان لا يوجد للشريك المذكور طريق ومنفذ آخر على حدة فلا تقسم. المسألة السادسة: إذا كانت الطريق بعد القسمة صالحة لاتخاذها طريقا لأحد الشركاء ولم يكن للشريك المذكور طريق أو منفذ آخر على حدة، وكانت غير صالحة لاتخاذها طريقا للآخر إلا أن هذا أن لهذا الآخر طريقا ومنفذا آخر على حدة، فيفهم جواز التقسيم من الدليل الذي بين بعدم التقسيم، إلا أنه يجب العثور على مسألة صريحة بهذا الشأن. المادة 44 و100 بعد الألف: المسير المشترك أيضا كالطريق المشترك. المسير هو الماء الذي لا ينتفع به مثل ماء المطر في السطوح، هذا الطريق أو مال مال القنوات يعني يخرج من مكان السقي إلى مكان آخر. نعم. قال المسير المشترك أيضا كالطريق المشترك، فإذا طلب أحدهم القسمة وامتنع الآخر، فإن كان بعد القسمة يبقى لكل واحد منهم محل إسالة ماء أو كان له محل آخر لاتخاذه مسيرة فيقسم وإلا فلا يقسم. قال في الشرح المسير المشترك أيضا كالطريق المشترك الذي سبق تفصيل أحكامه، فإذا طلب أحد الشركاء وامتنع الآخر ينظر، فإن كان بعد القسمة أي بعد إفراز المسير المذكور يبقى محل لكل واحد من الشركاء من حاصل القصص المفرزة لإسالة مائه، أو كان لكل واحد من الشركاء محل آخر اتخذ مسيلا فيقسم جبرا وحكمه، وإلا إذا قسم المسير المشترك ولم يبقى لكل واحد منهم محل إسالة مائه يعني يبقى محصور ما له طريق ما امتد يخرج لا ولم يمكن يكون لكل شريك من الشركاء محل آخر يمكن اتخاذه مسيلا فلا يقسم المسيل جبرا، إذ في هذا الحال تبقى الدار بلا مسيل ولا يمكن الانتفاع بها فتتعطل منافع الملك، ومسائل قسمة المسيل ترتب على مسائل قسمة الطريق الوارد ذكرها في شرح المادة الآنفة وتقاس عليها. المادة 45 هي بعد الألف، كما أنه يجوز أن يبيع شخص طريقه الخاص يعني نعم، كما أنه يجوز أن يبيع شخص طريقه الملك على أن يبقى له حق المرور فيها، يجوز أيضا أن يقسم اثنان عقارهم المشترك بينهما على أن تكون رقبة الطريق المشترك يعني ملكيته لأحدهما، وأن يكون للثاني حق المرور فقط. يعني هنا كان هذا من حقوق الاتفاق، هنا كأنه بيبيع رقبة الحق ويبقى حق الاتفاق هذا كحق المسيد مالك بعده، ما يملك أرضه يجوزون هذا. نعم. طيب سبحان الله، هذا في يوم من الأيام ويبقى هكذا يعني إلى الأبد؟ والله ما عند إلا إذا وصل إلى صار مدفع ضرر يزال ننظر فيه، أما إذا بل على طبيعته وماشي الأمور يبقى. نعم. قال في الشرح، كما أنه يجوز أن يبيع شخص طريقه الملك على أن يبقى له حق المرور فيها، وأن يبيع داره السفلي لمن شاء على أن يبقى له حق المرور في العليا، يجوز أيضا أن يقتسم اثنان عقاره أو حق المسير يبقى لمن من ماء سطح المطر وما إلى ذلك. يجوز أيضا أن يقتسم اثنان عقارهما المشترك بينهما على أن تكون رقبة الطريق المشترك يعني ملكيته لأحدهما، وأن يكون للآخر حق المرور فقط أو عار عن الرقبة سواء كان عار يعني مو ويا الرقبة. سواء كان العقار مشتركا بينهما متساويا أو مشتركا متفاضلا، وبهذه الصورة يكون الشريك الذي أعطى حق المرور اشترى من الشريك الذي بقيت له رقبة الطريق حق مروره وأعطى بدلا عن ذلك نصيبه من العقار لشريكه، وتكون المعاوضة حصلت بينهما على هذا الوجه، وفي هذا الحال يكون لصاحب حق المرور حق المرور من تلك الطريق، ويكون لصاحب الرقبة أيضا حق المرور منها، سواء أعطيت رقبة الطريق لصاحب الأقل أو أعطيت لصاحب الأكثر فهو متساوي، وإن يكون أنه بالتقسيم على هذا الوجه يكون أعطي للشريك الذي ملك الطريق شيء أزيد عن شريكه وحق الملكية وحق المرور معا، إلا أن التقسيم بالتفاوت في الأموال الغير الربوية رضاعا جائز كما ذكر ذلك في شرح المادة كذا. كان هنا ميهم يعني تنازل له يعني مثل التنازل يعني إلى حق المرور، وإن لم يبقى له من ملك الرقبة بقدر صاحبه. نعم. المادة 46 هي بعد الألف، كما يجوز ترك الحائط الواقع بين الحصتين مشتركا في تقسيم الدار بين الشريكين، تجوز أيضا القسمة على جعله ملكا لأحدهما. قال في الشرح، كما يجوز ترك يعني ملكا لواحدهم لكن الثاني ينتفع به من وجوده كالطريق يعني. نعم. قال كما يجوز ترك الحائط الواقع بين الحصتين مشتركا في تقسيم الدار المشتركه، كما كان تجوز ايضا القسمه على جعله ملكا لاحدهما، لان رقبه الحائط هي ملك للشريكين فهي محل للمعاوضه، فاذا قسمت الدار وجعل الحائط ملكا لاحدهما على هذا الوجه وشرط ان يكون للشريك الاخر حق وضع جذوعه على الحائط، فيجوز هذا الشرط بناء على التعامل. يعني وين كان هو باع حصه لم تعد له ملكيه في ذات الحائط، لكن يبقى له أن يضع عليه الجذوع أو الكذا مال الدار على هذا الجدار. الفصل الخامس في بيان كيفية القسمة. المادة 47 بعد الألف، يقسم المكيل المشترك بالكيل إن كان من المكيلات، وبالوزن إن كان من الموزونات، وبالعدد إن كان من العدديات، وبالذراع إن كان من الذرعيات. قال في الشرح تختلف كيفية التقسيم باختلاف المقسوم، فلذلك قسم المال المشترك بنسبة حصص الشركاء بالكيل إن كان من المكيلات أي بالكيل والصاع، وبالوزن أي بالميزان إن كان من الموزونات، وبالعدد إن كان من العدديات، وبالذراع إن كان من الذرعيات، سواء كان من القيميات كما هو في المادة الآتية أو كان من المثليات. وقد تبين معنى هذه الألفاظ في شرح المادة الماضية. وقد ذكر في المادة كذلك الاختلاف الواقع في لزوم وعدم لزوم أجرة الكيل والوزن في التقسيم. قيل شرحا بنسبة حصص الشركاء، ويوضح هذا القيد على الوجه الآتي، يوضح وهو أنه إذا كان التقسيم واقعا بنسبة حصص الشركاء فهو صحيح في كافة الأموال في قسمة الرضا والقضاء، أما في قسمة القضاء فلا يصح إعطاء أحدهم حصة أكثر من الآخر، ولكن إذا أعطى أحد الشركاء في قسمة الرضا حصة أكثر من الآخر بالرضا فإذا كان ذلك واقعا في غير الأموال الربوية فجائز كما ذكر في شرح المادة كذا، أما في الأموال الربوية فغير جائز. المادة 8 و40 و100 بعد الألف، بما أن الحرص والأراضي من الذرعيات فيقسمان بالذراع، أما ما عليهما من الأشجار والأبنية فيقسم بتقدير القيمة. قال بما أن العرص والأراضي هما من الذرعيات موجب المادة الآن مثل الذكر فيقسمان بالذراع، والعرص تطلق على القطعة الموجودة عليها أبنية وأشجارا والغير الموجودة فيها، والعرص بالفتح بوزن الضربة وهي الساحة الواسعة التي توجد بين الدور الخالية من الشجر والبناء. ايش وضع هاي العبارة؟ قال والعرص بالفتح بوزن الضربة، ضبطها وهي الساحة الواسعة التي توجد بين الدور الخالية من الشجر والبناء. ساحة يعني على الساحة وتطلق على محل البناء. قال إذا كان البناء الواقع على مقدار العرصة مستحقا للقلب فلا يدخل بالحساب مقدار العرصة، بل تقدر قسمة البناء الذي عليها، فلذلك لو كانت ظل الدار خارجة عن الطريق الأعظم فلا تدخل العرصة المبني عليها ذلك البناء الخارج بالحساب، لأنه لا يوجد حق قرار في ذلك، بل هو مستحق للقلب فيعد كالمقلوع ولا يمكن تقسيم الأراضي. يعني الأرض تبقى لكن ما بني عليها تقدر هذا البناء مستحقا للقلب. لا شيخنا، هو بيتكلم الظلة الخارجة، الظلة يعني البالكون الخارجة هذه، يقول هذه لا تحسب في حال القسم لأنها مستحقة للقلب. نعم. طيب إذا كان العرف جرى أم يبقى هذه سماح بها، نعم، مثل ما هو الآن يسمحون باختلاف الشوارع، هذا الشارع يسمح لك بإخراج 120 سنتي، شارع الآخر أكثر وهكذا، فهل تدخل في هذه الحالة في القسمة؟ لا ما تدخل هذه القسمة، وإنما تقدر، ما تقبل هذه القسمة الظلة الخارجة، ما تقبل هذا، وإنما تقدر بالثمن إلا إذا كان يلحق ضرر في بقائها فتقلع للضرر ولا تقلع لكونها ظلة أو خارجة. طيب يا شيخ عمر، سبق أنا معنا قال الأموال الربوية غير جائز، يعني الأموال الربوية اللي مرت علينا اللي باختلاف 6 أشياء، البر والشعير والملح والزبيب كذا، اختلفوا في العلة، فإذا من قال أنها الوزن أو الذهب والفضة أظن بها أيضا هاي ربوية ما يجوز التماثل بها التفاضل فيها، وما يلحق بها حسب العلة التي رجعها الفقهاء، هل العلة هو القوت، هل الحلة هو الوزن، هل هو النقد إلى آخره. الأموال الربوية لا يجوز فيها التفاضل إلا إذا اختلف الجنسان. بس يا شيخ كيف صورة القسمة هنا يعني بالربويات؟ بالربويات يعني البر. هو عنده الرأي نوعان من البر، فجعل كيلة من هذا تساوي كيلتين، ما يجوز القسمة. ما يجوز يعني القسمة إذا اختلف الجنسان. فبيعوا كيف ما شئتم مع التفاضل، بشرط التفاضل باليد باليد. نعم. طيب قال أما البناء فيقوم مجردا عن العرصة، أما الأشجار والأبنية التي على العرصة والأرض فتقسم تقدير القيمة، فعلى ذلك إذا أصاب البناء حصة أحد الشركاء فيعطى للحصة الأخرى إذا كان ممكنا زيادة من العرصة تعادل قيمة البناء، وإذا كان غير ممكن يجري التعديل بإضافة نقود. إنما ورد في هذا الشرح في المادة الآتية هو على مذهب الإمام العظم، مثلا لو أراد اثنان تقسيم البستان المملوك لهما إرثا الحاوي أشجار مختلفة القيمة فيقسمان العرصة بالذراع والأشجار بتقدير القيمة، وفي تقسيم العرصة والبناء قضاء يجوز أيضا أن يكون بعض الحصص أزيد من غيرها من حيث الذراع لشرف الموضع وقيمة البناء. هذا جيد هذا. شرف الموضع يعني كونه مطل على الشارع أو كذا مكان جيد هذا يلاحظ فيها. يسميه شرف المكان. المادة 49-100 بعد الألف. إذا كان في تقسيم الدار أبنية حصة أبنية حصة زيد قيمة أزيد قيمة إيش؟ أزيد قيمة إذا كان في تقسيم الدار أبنية حصة أبنية حصة أزيد قيمة عن أبنية الحصة الأخرى فإن أمكن تعطى الحصة الأخرى من الحصة زيادة معادلة لها وإلا فيضاف مقابلها نفوذ. نعم. قال للشرعي إذا كان في تقسيم الدار أبنية حصة أبنية حصة أزيد قيمة عن أبنية الحصة الأخرى مثلا هذا البناء مسلح وهذا شعبي تكون قيمتها معادلة ومساوية لها أي الحصة الكثيرة ويجب التقسيم على هذا الوجه بدون علاوة نقود لأن المعادلة صورة ومعنى بين الحصص واجبة بالقسمة مثلا إذا قسمت دار مشترك وبقي في إحدى الحصص المقسومة بناء أزيد من قيمة بناء الحصة الأخرى وطلب الشركاء علاوة نبور مقابل تلك الزيادة وطلب الآخر زيادة من الحصة يضم القاضي زيادة من الحصة إذا كان ممكنا ولا يجبر الشريك الذي أخذ حصة زائدة من البناء على إضافة النقود لأن الشركة هي في الدار وليست في النقود والقسمة والقسمة من حقوق الملك المشترك ولا سيما فإن القسمة قضاء في المال المشترك المختلف الجنس غير جائزة وبما أن التقسيم في غير المال المشترك غير جائز بطريق الأولى فلذلك لا يجوز إدخال النقود الغير المشتركة في القسمة. ما تقسم يعني هنا التعادل يصير بين مساحتين مساحة صغيرة لكن ذات قيمة أكثر من مساحة الكبيرة التي من جهة المكان كما يقول هذا القسم مطل على كذا أو من جهة البناء يختلف بين هذا وهذا نعم. فإن لم يكن النقود من الشركة فالحكم هو على وجه المشروع أما إذا كانت النقود من الشركة فيجوز إضافة النقود عند بعض الفقهاء ولا يجوز أيضا عند بعضهم لا على مسألة درهم وجوز الدرهم غير هو الصحيح أنه من تكون حصته هي مو من جهة المساحة متساوية لكن من شرف المكان فهنا التعادل يكون بالنقود. قال أما إذا رضي الشركاء بإضافة النقود فتضاف النقود إلى القسمة ولو كان ممكنا إعطاء محل فعلى ذلك لو كان بعض العقار وقفا وبعضه ملكا ولزم في التقسيم علاوة نقود فإذا كان الدافع للنقود جهة الوقف فهو صحيح إذ يكون قد أخذ الوقف واشترى الوقف في القسم الآخر من الشريك أما إذا كان دافع النقود صاحب الملك فهو غير جائز لأن ذلك بيع لبعض الوقف ونقض له وحصة الوقف وقف وما اشتراه ملك ولا يصير وقفا وإذا كان غير ممكن فبالضرورة تضاف النقود مقابل قيمة الحصة الزائدة وتعدل الحصة لأنه إذا لم تكن المعادلة صورة وجب اعتبار المعادلة معنى يعني من حيث القيمة نعم فلذلك إذا لم يكن ممكنا إضافة أي مقدار من العرصة فتضاف النقود كما أنه لو أمكن إضافة قسم من العرصة أو قسم من العرصة ولم يكن حصول المعادلة بإضافة إلى الحصة القليلة فبعد إضافة ذلك المقدار من العرصة تضاف النقود أيضا مثلا إذا أضيف من العرصة مقدار يمكن إضافته وكان المقدار المضاف إلى الحصة غير واف من قيمة البناء فتضاف نقود من أجل الباقي لأن الضرورة في هذا القدر فلا يترك الأصل والقسمة في المساحة إلا للضرورة وإضافة النقود في تقسيم العقار غير جائزة كما بين وكذلك غير جائزة إضافة النقود في تقسيم المنقولات أيضا ما لم يرضى بذلك جميع الشركاء. المادة 500 بعد الألف. إذا أريد قسمة دار مشتركة بين اثنين على أن يكون فوقانيها لواحد وتحتانيها لآخر فيقوم كل من الفوقاني والتحتاني وتقسم باعتبار القيمة يعني باعتبار القيمة إذا كانت الفوقاني قيمة مثلا 100 والأسفل 80 فأبو الفوق هذا يعطي شيء من القيمة حتى يتعادلان. نعم. قال إذا أريد قسمة دار مشتركة بين اثنين قابلة للقسمة على أن يكون فوقانيها الذي هو عبارة عن البناء فقط واحد وتحتانيها الذي هو عبارة عن الأبنية والعرصة للآخر فيقوم كل من الفوقاني والتحتاني ويقسم باعتبار القيمة لأن قيمة الفوقاني والتحتاني متفاوتة حسب الأوقات فيختار الفوقاني صيفا والتحتاني شتاء كما أن التحتاني يكون صالحا لبناء بئر أو صهريج أو إسطبل أما الفوقاني فلا يكون صالحا لذلك نعم من جهة المنفعة المنفعة نعم فعليه فلا يكون التعديل بينهما إلا بتقدير القيمة. فلذلك إذا كانت قيمة هذين متساوية فتقسم ذراعا بذراع، أما إذا كانت مختلفة بأن كانت قيمة أحدهما ضعف قيمة الآخر فيعطى ضعف القسم الذي قيمته زيادة للآخر وتجري القسمة على هذا الوجه ويراعى التساوي بالقسمة. وتقويم البناء هو مبني على الفقرة الأولى من المتكلة، وقد اتفق الأئمة الثلاثة على ذلك. أما تقويم العرصة فهو مبني على مذهب الإمام محمد فقط، وبناء المذهب المذكور هو المفتابه فقد اختارته المجلة. وعبارة دار فيه احترازي قيد احترازي، لأنه لا تجري قسمة القضاء بإعطاء فوقاني دارا لأحد الشريكين وتحتاني دار أخرى للشريك الآخر. المادة 51 و100 بعد الألف، إذا أريد تقسيم دار فعلى القسام أن يصورها على الورق ويمسح عرضها بالذراع ويقوم أبنيتها ويسوي ويعدل الحصص بالنسبة لحصص أصحابها ويبرز حق الطريق والشر والمسير بصورة ألا يبقى تعلق لكل حصة بالأخرى إذا أمكن، ويلطف الحصص بالأولى والثانية والثالثة ثم يقلع، فتكون الأولى لمن خرج اسمه ابتداء والثانية لمن خرج اسمه ثانيا والثالثة لمن خرج اسمه ثالثا، ويجري على هذا الترتيب إذا وجدت حصص أكثر من ذلك. قال في الشرح: إذا أريد تقسيم دار أو بستان فلا يقبل القسام أولا أن يصور ابتداء الملك الذي سيقسمه على الورق قبل التسليم، وأن يقيد حصص كل شريك فيذكر أن لفلان النصف وأن لفلان الثلث وأن لفلان السدس حتى يحفظ القسام حصص الشركاء ويكون مقتدرا على إعلام القاضي حين الاقتراع. وثانيا أن يمسح العرصة بالذراع لأن مقدار المساحة يعلم بالذراع، وبما أن مالية العرصة تعلم بالتقويم فيجب أيضا تقويم العرصة، لأنه إذا كانت عرصة مساحتها 200 ذراع مشتركة بين اثنين فلا تقسم مساحتها بالذراع بإعطاء كل واحد من الشريكين 100 ذراع، إذ تكون إحدى جهات العرصة طريقا عاما وجهتها الأخرى زقاقا غير مأمن، أو أن حق طرفيها مكشوف للشمس ومشرف على البحر وطرفها الآخر عكس ذلك، فلا تكون مساوية بعضها لبعض للأسباب المذكورة أو لأسباب أخرى. فلذلك يأخذ الشريك الذي يأخذ الطرف الغير المرغوب زيادة في المساحة 120 ذراعا مثلا. قد بين في شرح المادة كذا أن البناء الواقع على مقدار من العرصة إذا كان مستحقا للقاع لا يدخل ذلك المقدار من العرصة بالتقويم. وثالثا يقوم البناء أي أن تقدر قيمة لأبنيتها لأن مالية الأبنية تعلم بتقدير القيمة. انظر المادة كذا: وبما أنه عند إجراء القسمة سيدخل مقدار من البناء في حصص بعض الشركاء فيجب على القسام أن يكون واقفا على قيمة البناء، وبما أن مقدار الأبنية يعلم بالمساحة فيجب أيضا مسح ذلك. والحاصل أنه يجب مسح كل من العرصة والأبنية مع تقويمها، أي مع تقويم الأبنية. ورابعا أن يسويها ويعدلها حصص أصحابها، لأنه يجب أن تكون القسمة عادلة كما ذكر في المادة كذا، ولزوم التعديل في القسمة هو واجب في قسمة القضاء. أما في قسمة الرضا فقد ذكر في شرح المادة كذا أنه لو أعطى أحد الشريكين برضا الشريك الآخر وأذنه مالا وإذنه مالا أزيد من حصته في الأموال الغير الربوية فيكون جائزا. وخامسا أن يفرز حق طريق وشرب ونسير كل حصة، أي ألا يبقى لأي حصة حق طريق وحق نسير في حصة أخرى قطعا للنزاع ولتكامل منفعة كل حصة من الحصص إذا أمكن ذلك، لأن القسمة شرعت لتكميل المنفعة وهي تحصل بذلك. لأنه إذا لم تفرز الحصص على هذا الوجه فتبقى بعض الحصص مخلوطة بالحصص الأخرى ومعلقة بها ولا يحصل الانفصال من وجهه. وهذا الشرط الخامس هو بيان للأفضل، فلذلك لو ترك حق طريق أحد الشركاء من حصة الآخر جاز ولو كان من الممكن إجراء القسمة بدون ذلك. كما أنه يفهم من تعبير إذا أمكن أنه في حالة عدم الإمكان أن يترك حق مسير أحد الشركاء في حصة الآخر، وهذه الإيضاحات ليست منافية للمادتين كذا وكذا. كذلك لو اكتسب اثنان الدار المشتركة بينهما ثم ظهر بعد القسمة أنه لا يوجد طريق لحصة أحد الشريكين فينظر، فإذا كان يمكن للشريك المذكور أن يفتح طريقا لحصته يمكن مرور الإنسان منها جاز التقسيم، لأن التقسيم الواقع على هذه الصورة لا يكون موجبا لتفويت المنفعة. وإذا كان غير ممكن فتح طريق هذه في حصته ينظر أيضا، فإذا كان يعلم بأنه ليس له طريق في حصته فتكون القسمة فاسدة، وإذا كان يعلم عدم وجود طريق لحصته فتجوز القسمة لأنه يكون قد رضي بهذا التقسيم وقبل حصته بعيبها. فذكر في شرح المادة كذا أنه يجب أن تكون الطريق في تقسيم الدار لا أقل من مقدار يمر منه إنسان، والتي تكون أقل من ذلك لا تكون طريقا ولا يلزم أن تكون بمقدار يمر منها. وسادسا أن يلقب الحصص أن يلقب القسام يرجع إلى ما يفعله القسام أن يلقب الحصص يرقمها يعني يرقمها بالأولى والثانية والثالثة. إيه نعم. لأنه يسميها على هذا الوجه ليتمكن من سحب القرعة، ثم يرتب أوراق القرعة وبعد تحرير أسماء أصحابها على الورق وطي الورق بصورة لا تمكن قراءة الكتابة من الخارج، وضعها في وعاء وخلطها بعضها ببعض بصورة لا يعلم أصحابها من يعني زين لك حتى القرعة وشلون تمد إيدك وكذا. نعم. تسحب القرعة وسحبها على هذا الوجه لتطيب القلوب ولإزالة تهمة الميل والصحبة لأحد الشركاء، أي إذا باشر القاضي أو القسام القسمة فيلزم سحب القرعة. سؤال: إن تعيين الاستحقاق بالقرعة ميسر فهو حرام؟ مو ميسر هذا، سيأتي. نعم. هو بيطرح السؤال سيجي بعد. نعم. إن تعيين الاستحقاق بالقرعة ميسر فهو حرام، إذ أنه لو كان لرجل زوجتان وقال أنني طلقت إحداهما لم يجوز سحب القرعة لتعيين الزوجة المطلقة. الجواب: إن القرعة قسمة ليست لإثبات الاستحقاق. أن إيش؟ إن القرعة قسمة ليست لإثبات الاستحقاق، لأن الاستحقاق ثابت قبل القرعة. نعم. حتى أن للقاضي الحق أن يلزم المتقاسمين بدون يعني هم متساوون في استحقاق الحق. نعم. مساوين. نعم. فلما مساوين ما كل أفضل لي أحد.